بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج، قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيح، قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة أو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان، كلاهما عن داود بهذا الإسناد بعد هذا الحديث، غير أن في حديث سفيان فاعترف بالزنا 3 مرات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه، حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا يحيى بن زكريا ثم حول السند فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا كلاهما عن داود بهذا الإسناد يعني الحديث الأول الإسناد يعني وهذا المتن، أن ماعز أتى النبي عليه الصلاة والسلام فاعترف فقر بالزنا أنه زنى، فسأل عن عقله وسأل كذا قومه عن الجنون أو شيء، فلما لم يكن في شيء أرسل إليه فرجم بالحجارة. نعم. ورحمه الله، حدثنا محمد بن علي الحمداني قال حدثنا يحيى بن يعلى وابن الحارث المحاربي عن غيلان وابن مجامع المحاربي عن القمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال جاء معاذ بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله طهرني، فقال ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه. قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه. قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أطهرك؟ قال من الزنا. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم به جنون فأخبر أنه ليس بمجنون، فقال شرب خمرا فقام رجل فاستنكاه فلم يجد منه ريح خمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أزنيته؟ قال نعم، فأمر به فرجم. فكان الناس في فرقتين، قائل يقول لقد هلك لقد أحاطت به خطيئة، وقائل يقول ما توبة أفضل من توبة ماعزنا أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده ثم قال اقتلني بالحجارة. قال فلبثوا بذلك 2 أو 3، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس فسلم ثم جلس، فقال استغفروا لمعاذ بن مالك. قال فقالوا غفر الله لمعاذ بن مالك. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تاب توبة لو قسمت بين أمتي لوسعتهم. قال ثم جاءت امرأة من غامد من الأز فقالت يا رسول الله طهرني، فقال ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه. فقالت أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك؟ قال وما ذاك؟ قالت إنها هبلى من الزنا. قالت نعم. فقال لها حتى تدعي ما في بطنك؟ قال فقبلها رجل من الأنصار حتى وضعت. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد وضعت الغامدية. وقال إذا لا نرجمها وندى ولدها صغيرا ليس له من يرضعه. فقام رجل من الأنصار فقال إلي رداه يا نبي الله. قال فرجمها. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا يحيى بن يعلى قال حدثنا غيلان قال حدثنا علقمة بن مرثد قال حدثنا سليمان بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب قال جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بريدة إن ماعز بن مالك الأسدي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له طهرني يا رسول الله من الزنا، فقال ويحك ارجع فتوب توبة نصوحا. فرجع ثم مشى قليلا ثم رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله طهرني فإني قد زنيت. فقال ويحك ارجع فتوب إلى الله. فرجع لما كمل 4 مرات وهو يأتي للرسول ويعترف، فقال أبيه جنون، قال شربت خمرا أبيه جنون، كل هذا ليس فيه، فأمره فرجم بالحجارة. نعم. قال فكان الناس في فرقتين قائل يقول لقد هلك. هذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم انقسموا قسمين، بعضهم يقول هلك ليش يفعل كذا ويفعل كذا يعني أنه زنى، وبعضهم يقول لقد تاب توبة تكفيه، تكفي جاد بنفسه جاء إلى الرسول يطهره فهذا إلى الجنة. نعم. قال فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة، فلبثوا في ذلك الجدال الصحابة في يومين يتناقشون في هذا الأمر حتى جاء الرسول عليه الصلاة والسلام فقال استغفروا لما عزنا. قال فقالوا غفر الله لماعز بن مالك. فقالوا غفر الله لماعز بن مالك، الرسول أمرهم أن يستغفروا له. قال توبة، فقال رسول الله لقد تاب توبة لو قسمت بين أمتي لوسعتهم. يقول لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة من الأمم لوسعتهم. قال ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد. ثم جاءت امرأة من غامد من الأزد، غامد من الأزد قبيلة، قبيلة أصلها واحد، يقول غامدية، فقالت يا رسول الله إنها زنت. فقال طهرني. ها؟ قالت طهرني. قالت طهرني. فقال ويهك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه. ارجعي فاستغفري وتوبي إليه. قالت تريد أن ترددني ما ردت معزنا حبلة وردت بطنها أوه إلى آخره. فقال ارجعي حتى تضعي حملك وترضعيه وتقسميه ثم نعمل بك ما الحد اللي تريدين. رجعت ثم جلست سنتين، جلست مدة الحمل ثم وضعت الحمل، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ارضعيه سنتين حتى تقطميه ويأكل الخبز. قال فقام رجل من الأنصار فقال إلي رضاه، أنا أقبله يا رسول الله، أنا أكفر رضاعة وأرضعه. ثم بعد ذلك لما أخذ الصحابي الطفل وقال إنه يرضعه أمر بها فرجمت دفنت، دفن نصفها الأسفل في الأرض والفوقان رجم بالحجارة. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير أو حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وتقارب في لفظ الحديث، قال حدثنا أبي قال حدثنا بشير بن المهاجر قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبي أن ماعز بن مالك أسلم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي وزنيت وإني أريد أن تطهرني، فرده. فلما جاء من الغد أتاه وقال يا رسول الله إني قد زنيت، فرده الزانية. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه فقال تعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئا؟ فقالوا ما نعلم إلا وفي العقل من سالنينا فيما نرى. فأتاه الثالثة فأرسل إليه ميدا فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله. فلما كان الرابع أفر له حفرة ثم أمر به فرجم. قال فجاءت الغامدية فقالت يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني، وإنه ردها. فلما كان الغد قالت يا رسول الله لم تردني، لعلك أن تردني كما ردت مائزة، فوالله إني لهبلا. قال إما لا فذهبي فذهبي حتى تلدي. فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة قالت هذا قد ولدته، قال ذهبي فارضعي حتى تفطمي. فلما فطمت أتته بالصبي في يده كسرة خبز قالت هذا يا نبي الله قد فطمت وقد أكل الطعام. ورفع فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فغفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها. ويقبل خالد بن الوليد بهجر فلما رأزها فتنضح الدم على وجه خالد فسبها، فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم سبه إياه فقال ما لي يا خالد، والذي نفسي بيدي لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير ثم حول السنة فقال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال وتقاربا في اللفظ قال حدثنا أبي قال حدثنا بشير بن المهاجر قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي وزنيت. قال يا رسول الله إني ظلمت نفسي فزنيت فطهرني، وإني أريد أن تطهرني يعني تطهرني من الذنب هذا، لأن أريد عذاب الدنيا ما أريد عذاب الآخرة. فرده فرده الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما كان من الغد أتاه. فلما كان من الغد في الوقت المحدد أتاه. فقال يا رسول الله إني قد زنيت فرده. فقال يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني فرده. حتى جاء صار 3-4 مرات. فأرسل رسول الله صلى الله عليه قومه فقال تعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئا. لما اعترف 4 مرات 4 أيام يجي ويعترف. أرسل الرسول إلى قومه هل تعلمون في عقله شيئا؟ تعلمون فيه جنون؟ تعلمون؟ قالوا ما نرى بسوى وافي العقل. من صالحين فيما نرى. نعم. من صالحين فيما نرى. ومن صالحين من صالح قومنا. فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله. لما أرسل إليهم أخبروه قومه أنه لا بأس به ولا بعقله. فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم. لما كان الرابعة حفر له حفرة وأمره بالرجم رجموه بالحجارة حتى مات. قال فجاءت الغامدية فقالت يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني. قال فجاءت المرأة الغامدية فقالت يا رسول إنها قد زنت. قال فطهرني. فطهرني. وإنه ردها فلما كان الغد. ردها. فلما كان الغد قالت يا رسول الله لم تردني لعلك. لما كان الغد أتت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله لم تردني. لم تردني. لعلك أن تردني كما وردت كما رددت ماعز. كما رددت ماعز الأسلمي الكبن ماعز. إنني حب لأنظر دفني. فقال هو اجلسي حتى تضعي حملك فإذا وضعت حملك فأتينا. فلما وضعت حملها أتته إياه بخرقة ثم قال ما يمكن حتى ترضعيه وتفطميه أيضا لأنه ما يمكن نقتل نفس غير حق. فقال أحد الأنصار أنا أتولاه يا رسول الله أنا أرضعه عندي امرأتي مرضعة ونتولى رضاعه حتى يفطم. قال فأمر بها فدفنت كلها إلى صدرها ثم رجمت بالحجارة على رأسها فرجموها فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فرمى حجر كبير فرمى رأسها فنضح الدم على خالد فسبها فسمع الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تسبها يا رأي يا خالد إنها تابت توبة لو تابها صاحب مكس لقبل منه. صاحب مكس تعرفون المكس ما هو؟ هو الذي يلعبون القمار يسمونه القمار يلعبون بالفلوس يجيب الفلوس الورق هذا ثم يحطونها بينهم ثم يلعب هذا فاللي يطيح على الرقم المعين له الفلوس كلها واللي ما عليه ما ينقص إلى آخره ثم يعيدون مرة ثانية ثم ثالثة حتى يفلس واحد منهم نعوذ بالله يفلس من ماله كله المال كله لو عنده مال قارون يفلس منهم من لعب القمار هذا لعب المكس هذا يسمى مكس يسمى قمار. فقال لو تابع صاحب مكس يعني أنه أعظم جرم المكس هذا اللي يلعب القمار هذا أعظم جرم لو تابع صاحب مكس لتيب علينا. فصلى عليها ودفنت. مصلى عليها عليه الصلاة والسلام. نعم. ودفنت. ودفنت. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو غسان مالك بن عبد الواحد المسمعي قال حدثنا معاذ يعني بن هشام قال حدثني أبي أيها بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة أن أبا المهلب حدثه عن عمران بن حصين أن امرأة من جهينة أتت النبي الله صلى الله عليه وسلم يهبلها من الزنا فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقموا علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها. ففعل فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت. فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى. قل الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبيه هشام بن الدستوائي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير الطائي قال حدثنا أبو قلابة قال حدثنا أبو المهلب قال عن عمران بن حصين رضي الله عنه الاثنان قرميين كلهم من قرم أبو قلابة قرمي وأبو المهلب قرمي قال عن عمران بن حصين بن حصير رضي الله تعالى عنه أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة من جهينة هو في حديث أنها من الغامد طالبت جهينة الواحد الشاهد قال امرأة من جهينة أتت النبي عليه الصلاة والسلام وهي حبلى من الزنا فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي فدعا نبي الله صلى الله عليه وليها فدعا النبي عليه الصلاة والسلام ولي أمرها وليها فسأله عنها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها فقال له أحسن إليها فإذا وضعت حملة فأتني بها. ففعل. ففعل ولي أمرها أخوها أو أبوها وذهب بها، فلما وضعت الجنين أتت به في خرقة هي ووليها، فقالت هذا الجنين يا رسول الله وضعته. قال فأمر بها نبي الله صلى الله عليه فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها خروجها. أمر عليه الصلاة والسلام فشدت عليها ثيابها، شدت يعني ربطت ثيابها كلها من فوق إلى تحت، خذت ثم أمر بحفرة فحفرت إلى صدرها ثم رجمت بالحجارة. ثم صلى عليها، ثم لما ماتت صلى عليها عليه الصلاة والسلام. فقال له عمر تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال له عمر تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعت. لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعت الله. وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت لنفسها؟ هل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها حتى قتلت؟ تجد توبة أفضل من هذه؟ قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبان العطار قال حدثنا ابن أبي كثير بهذا الإسناد مثله. أقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم. عفان بن مسلم قال حدثنا عبان العطار. عبان العطار قال قال حدثنا يحيى بن أبي كثير. يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد مثله. بهذا الإسناد يعني مثل الحديث مثل المتن. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث فهو حدثنا محمد بن رمي قال أخبرنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قال إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل قال إن ابني كان عصيفا على هذا فتنا بامرأته وإني أخبرت أن على ابن الرجم فافتديت منه بمئة شاة ووليدة. فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام وأن على امرأتي هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام واخضي يا أنيس لامرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها. قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث. ليث بن سعد قال حدثنا ثم حول السند. ثم حول السند فقال وحدثنا محمد بن رمح. حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث. الليث بن سعد قال حدثنا ابن شهاب. ابن شهاب الزهري قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني. عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهم أجمعين قالوا أنهما قال إن رجلا أتى من العرب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الاثنين إن رجل أتى النبي عليه الصلاة والسلام من الأعراب فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فقد بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم. قال تكلم نعم. قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته. قال إن ابني كان عسيفا على هذا يعني أجير عنده ولده ولد الشايب هذا أجير عند الرجل هذا فزنى بامرأته. نعم. وإني أخبرت على أن على ابني الرجم. وإني أخبرت أن على ابني الرجم. فابتديت منه بما تشاهد ووليدة. ابتديت من الرجم بشاهد ووليدة. سألت أهل العلم أخبروني أن على ابني الجلد مئة وتغريب عام. أخبروني أهل العلم أن على ابني الجلد مئة عام مئة جلدة وتغريب عام وأن على امرأتي هذا الرجمة. نعم. وأن على امرأتي هذا الرجمة. وأن على امرأتي هذا الرجمة. فقالوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. أما الوليدة والغنم ردنا أما الوليدة والغنم فرد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام لأنه بكر بكر ما تزوج جلد مئة وتغريب عام على ابنك وعلى امرأة هذا الرجل. فوض يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. فوض يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. قال فغدا عليها فاعترفت. ذهب إليها فاعترفت فرجمها بالحجارة. قال رحمه الله حدثني أبو الطاهر وهرملا قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس وحدثني عمرو بن ناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر كل من الزهري بهذا الإسناد مثله نحوه. كل من مسلم حدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قالوا أخبرنا من واحد قال حدثنا يونس ثم حول السند فقال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبيه يا إبراهيم قال عن صالح السمان قال ثم حول السند فقال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد نحوه يعني نحو الحديث الأول أن رجلا كان أجيرا عند شخص يرعى له الإبل ثم زنى بامرأته فحصل ما حصل. قال رحمه الله حدثني الحكم بن موسى أبو صالح قال حدثنا شعيب بن إسحاق قال أخبرنا عبيد الله النافع أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بيهودي ويهودية قد زنيا فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود فقال ما تجدون في التوراة على من زنى؟ قالوا نسود وجوههما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما. قال فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين. فجاءوا بها فقرؤوها حتى إذا مروا بآد الرجم وذا الفتى الذي يقرأ يده على آد الرجم وقرأ ما بين يديها وما وراءها. فقال هو عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليرفع يده ورفع فإذا تأتى آد الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال عبد الله بن عمر كنت في من رجمهما فلقد رأيته يقيها من الهجارة بنفسه. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا شعيب بن إسحاق قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا نافع قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بيهودي ويهوديتي أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتي بيهودي ويهودية قد زنيا فانطلق الرسول عليه الصلاة والسلام حتى جاء يهود في أماكنها بالمدينة فسألهم فقال ما تجدون في التوراة على من زنى؟ قالوا نسود وجهه ونحلق لحيته ونفعل. قال أتوني بالتوراة. فجاءوا بها فقرأوها. أتوني بالتوراة إن كنتم صادقين. فجاءوا بالتوراة فقرأ التوراة واحد منهم ثم لما جاء آيات الرجم وضع يده عليها. عبد الله بن سلام رضي الله عنه موجود. قال ارفع يده مره يا رسول الله ارفع يده. فرفع يده وإذا في آية الرجم يرجمان بالحجارة. فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام برجمهما بالحجارة. يقول فرأيت الرجل يقي نفسه عن المرأة علشان تصيب المرأة الحجارة. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني بن علي عن أيوب حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني رجال من أهل العلم منهم مالك بن أنس أن نافعا أخبرهم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم في الزنا يهوديين رجلا وامرأة زنيا فأتت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما وساقوا الحديث بنحوه. يقول الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا أيوب السختياني ثم حول السند فقال حدثني أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا رجال من أهل العلم منهم مالك بن أنس الإمام رحمه الله أن نافع أخبرهم مولى بن عمر أخبره عن ابن عمر رضي الله عنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه أخبره قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم في الزنا يهوديين رجلا وامرأة زنيا. عبد الله بن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام رجم يهوديين زنيا. فأتت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما. فأتت اليهود إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يرجمهما يعني يشفعان الرجلين. فقال الرسول ائتوا بالتوراة. تفعلون بمن زنى منكم يا يهود؟ قالوا سود وجهه وقال انتوني بالتوراة. فجاءوا بالتوراة فقرأوها وجعل يده على الآية. قال عبد الله مره أن يرفع يده ورفع يده إذا آية الرجم موجودة. فأمر بهم الرسول فرجما بالحجارة. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى بن عقبة النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل منهم امرأة فتزنيا وساق الحديث بنا بحديث عبيد الله النافع. هو مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن يونس. محمد بن يونس قال حدثنا زهير. زهير قال حدثنا موسى بن عقبة. موسى بن عقبة قال عن نافع عن ابن عمر. عن نافع عن ابن عمر أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة. أن اليهود جاءوا برجل وامرأة منهم فقد زنيا. وساق الحديث بنحو حديث عبيد الله. ساق الحديث بنحو حديث عبيد الله. عبيد الله بن عبيد الله نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه كلاهما عن ابي معاويه قال يحيى اخبرنا ابو معاويه عن الاعمش عن عبد الله بن مره عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم يهودي محمم المجلودا فدعاهم صلى الله عليه وسلم فقال هكذا تجدون حتى الزنا في كتابهم؟ قالوا نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى هكذا تجدون حتى الزاني في كتابكم؟ قال لا ولولا أنك نجدتني بهذا لم أخبرك نجده الرجم ولكنه كثر في أشرافنا. فكنا إذا أخذنا الشريف تركنا وإذا أخذنا الضيف أقمنا عليه الحد. قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيم على الشريف والوضيء. فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أهيى أمرك إذا ماتوا فأمر به فرجم. فأنزل الله عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إلى قوله إن أوتيتم هذا فخذوه يقول أوتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فهزروا. فأنزل الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون في الكفار كلها. قول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي معاوية قال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم مجلودة. قال مر على النبي عليه الصلاة والسلام بيهودي محمما مجلودا يعني مجلودا حمم يعني مسود وجهه بالصدى الصدى الأسود هذا مسود وجهه فيه محلوق اللحية. قال فدعاهم صلى الله عليه وسلم فقال هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال نعم. هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا نعم. قالوا نعم. فدعا رجلا من علمائهم فسأل رجل من علمائهم فقال له أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى. قال له للعالم اليهودي أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال لا ولولا أنك سألتني هذا السؤال ما أجبتك. قال نجده الرجم نجده بالحجارة. قال ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركنا وإذا زنى الوضيع أجمنا عليه الحد. فاتفقنا على أن نكون في شيء واحد. نعم. قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع. على الشريف والوضيع الكبير والصغير نقيمه عليه. اتفقنا على التحميم هذا. فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. يعني غيروا كتاب الله غيروا التوراة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أهيى أمرك إذ أماتوه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. فأمر به بالجلد. أمر به فرجم. فرجم بالحجارة اثنين الرجل والمرأة اللي زينا يعني. أنزل الله عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. فأنزل الله تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إذا قوله إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. هذا كلام اليهود. يقول أوتوا محمدا صلى الله عليه وسلم يقولون اذهبوا إلى محمد. فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فهزروه فلا تأخذوه. أنزل الله من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فأنزل الله تعالى في المسلمين ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وأنزل في اليهود ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وأنزل في النصارى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. يقول في الكفار كلها. نعم. في الكفار كلها. في الكفار كلها نعم لكن في الفرق الثلاثة. قال رحمه الله حدثنا ابن نمير وابو سيد الاشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش بهذا الاسناد نحو الى قوله فامر به النبي صلى الله عليه وسلم فرج ولم يذكر ما بعده من نزول الايه. يقول الامام مسلم حدثنا ابن نمير ابن نمير وابو سعيد الاشج وابو سعيد الاشج قال حدثنا وكيع وكيع قال حدثنا الاعمش بهذا الاسناد نحوه بهذا الاسناد نحوه الى قوله فامر به النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه السلام فروج ما قال ولم يذكر ما بعده من نزول الايه ولم يذكر ما بعده من نزول الايه. قال رحمه الله حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من اسلم ورجلا من اليهود وامراته. قول الإمام مسلم حدثنا هارون بن عبد الله هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج ورجلا من اليهود وامرأته. قول جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام رجلا من اليهود من أسلم ورجلا من اليهود وامرأته يعني رجلا من اليهود وامرأته يعني اللي زنى بها ولا ما هي امرأته رجمه ورجم المرأة اللي زنى بها ولا ما هي امرأته. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج بهذا الإسناد مثله غير أنه قال وامرأه. يقول نعم حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا روح بن عبادة روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج بهذا الإسناد يعني الرسول رجم الرجل ورجم امرأة ورجلا رجل امرأة ورجل من اليهود زنايا فرجمهم الرسول عليه الصلاة والسلام ورجم رجلا اعترف بالزنا. قال رحمه الله حدثنا أبو كامل الجهدري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الشيباني قال سألت عبد الله بن أبي أوفى هو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا علي بن مصر عن أبي إسحاق الشيباني قال سألت عبد الله بن أبي أوفى هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال قلت بعدما أنزلت سورة النور أم قبلها قال لا أدري. قل الإمام مسلم حدثنا أبو كامل الجهدري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الشيباني قال سألت عبد الله بن أبي أوفى قال ثم حول السند فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لأبي بكر قال حدثنا علي بن مسر أبي إسحاق الشيباني قال سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال قلت بعدما أنزلت سورة النور أم قبلها قال لا أدري. قلت له هل رجم بعدما أنزل سورة النور أم بعدها قلت لا أدري لأن آية فيها الحبس آية النور فيها الحبس. قال رحمه الله حدثني عيسى بن حماد المصري قال أخبرنا ليس عن سيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمعه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها ولو بحبل من شعر. قول الإمام مسلم حدثنا عيسى بن حماد المصري قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد قال عن أبيه يعني المقبري عن أبيه قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمعه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد. الإنسان ذلك قال له جارية فزنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها لا يشدد عليها يعني. ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد أيضا ولا يثرب عليها يعني لا يشدد عليها. نعم. ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها ولو بحبل من شعر. ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها ولو بحبل. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن ابن عيينة وحدثنا عبد بن عمير قال أخبرنا محمد بن بكر البرساني قال أخبرنا هشام بن حسان كلاهما عن أيوب بن موسى وحدثنا وأخر نبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة بن نمير عن عبيد الله بن عمر وحدثني هارون بن سعيد الأهلي قال حدثنا ابن أبي قال حدثنا أسامة بن زيد وحدثنا حناد بن السري أبو خريج وإسحاق بن إبراهيم عن عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق كل هؤلاء عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ابن إسحاق قال في حديث عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في جلد الأمة إذا أذن الثلاثة ثم لي بها في الرابعة. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن ابن عيينة ثم حول السند فقال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن بكر البرساني قال حدثنا هشام بن حسان كلاهما عن أيوب بن موسى ثم حول السند فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير عن عبيد الله بن عمر ثم حول السند فقال حدثني هارون بن سعيد الليلي قال حدثني ابن وهب قال حدثني أسامة بن زيد ثم حول السند ثم حول السند فقال وحدثنا حناد بن السري وابو كريد وإسحاق بن إبراهيم عن عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق كل هؤلاء عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا إن ابن إسحاق قال في حديث عن سعيد عن أبيه زاد في السند قال عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في جلد الأمة إذا زنت ثلاثا في السنة عن أن الأمة إذا زنت ثلاث مرات فهي جلدها الأولى ثم الثانية ثم الثالثة فيبيعها. يقول في الرابعة الثالثة يجلدها ثم الرابعة يبيعها. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مثلث القاع نبي قال حدثنا مالكنا وحدثنا ابن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحسن قال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بظفير. قال ابن شهاب لا أدري أبعد الثالثة أم الرابعة. وقال الكعنبي في رواية قال ابن شهاب والضفير الحبل. قول الإمام مسلم حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا ثم حول السند قال حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحسن. الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحسن يعني ما تزوجت. قال إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير ولو بحبل يعني. هذا إذا ما أحسنت. ثم إذا أحسنت فإنها تجلد نصف العذاب الحرة الأمة إذا زنت وهي محصنة تعذب مثل نصف عذاب الحرة. قال ابن شهاب لا أدري أبعد الثالثة أم الرابعة. ابن شهاب يقول لا أدري قال ذلك بعد الثالث أو الرابعة. وقال القعنبي في روايته قال ابن شهاب والضفير والحبل. قال ابن شهاب الضفير هو الحبل. قال رحمه الله حدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال سمعت مالكا يقول حدثني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة بمثل حديثهما ولم يذكر قول ابن شهاب والضفير الحبل. يقول حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا مالك قال حدثني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسئل عن الأمة بمثل حديثهما سئل عن الأمة إذني بمثل حديثهما بمثل حديثهما الذي مضى يعني. ولم يذكر قول ابن شهاب والضفير الحبل. لم يذكر تفسير الحبل وأن الضفير الحبل ما ذكره. قال رحمه الله حدثني عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي قال حدثني أبي عن صالح أو حدثنا عبد بن عميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث مالك والشك في حديثهما جميعا في بيئة في الثالثة أو الرابعة. يقول مسلم حدثنا عمرو بن الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي إبراهيم قال حدثنا صالح السلمان قال ثم حول السند فقال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر كلاهما عن الزهري عن عبيد الله بن عتبة قال عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك والشك في حديثهما جميعا في بيعها في الثالثة أو الرابعة يعني الشك موجود في حديثهما كله، هل البيعة في الرابعة أو في الثالثة؟ قال رحمه الله حدثنا محمد بن بكر المقدمي قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا سليمان أبو داود قال حدثنا زائدة السدي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن قال خطب علي فقال يا أيها الناس أقيموا على رقائكم الحد من أحسن منهم ومن لم يحسن فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديث أحد بنفاس فخشيت إن أنا أجلدتها أن أقتلها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسن. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا سليمان قال حدثنا زائدة قال عن السدي قال سدي عن السدي عن السدي قال عن سعد بن عبيدة قال عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال وقال خطب علي فقال يا أيها الناس أقيموا على ركائكم الحد. يقول خطب علي بالكوفة وهو خليفة رضي الله عنه قال أيها الناس أقيموا على إمائكم الحد. من أحسن منهم ومن لم يحسن فإني سمعت الرسول فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديث أحد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها قتلتها فذكرت ذلك للنبي ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام فقال أحسنت. يعني لو جلدها ماتت مشكلة. قال أحسنت حفرتها. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن السدي بهذا الإسناد ولم يذكر من أحسن منه ولم يحزن وزاد بالحديث اتركها حتى تماثل. يقول الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل قال عن السدي بهذا الإسناد ولم يذكر من أحسن منهم ولم يحزن وزاد في الحديث اتركها حتى تماثل الله أعلم. يعني تضع ثم تطيب تعافى إذا تعافت تجلب فينا. اللهم أذينا في من هديت عافنا في من عافيت تولنا في من توليت اللهم توفنا مسلمين الحقنا بالصالحين رب العالمين.